ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا عسيرا إلا يسرته ولا أسيرا إلا فككته اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم من كان منهم اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إنك قد قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم إنا ندعوك في هاته الليلة المباركة أجب دعاءنا واسمع نداءنا اللهم إنا نتوسل بين يديك اللهم إنا ضعفاء لا نقدر على شيء اللهم إنا ضعفاء لا نقدر على شيء اللهم إنك أنت القوي العزيز اللهم إنك أنت القوي العزيز اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق حاكم عجمان وولي عهده وأبنائه وأقاربه لما فيه صلاح وارزقهم البطانة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتيناك سبعا